السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. إلى أين وصلنا إخواني الكرام؟ عندي علامة أنا وصلنا إلى المتشابه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج اللهم عن إخواننا في بلاد الشام، اللهم أنزل السكينة والنصر عليهم وأيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن ابن عمر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير هذه الآية وفي توجيهها في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يقوم أحدهم في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. وهذا الحديث له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وله شاهد عند مسلم من حديث المقداد ابن الأسود، وله شاهد عند مسلم من حديث سمرة ابن جندب، فهو حديث مشهور. هذا بالنسبة لروايات الصحيحين فقط، أما هو الحقيقة له شواهد كثيرة تبلغ حد التواتر، فهو من الأحاديث المتواترة. وصلنا في مباحث مصطلح الحديث إلى المتشابه. تعريف: أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا، أو بالعكس، تتفق يعني أسماء الآباء لفظا لا خطا، وتختلف أسماء الأبناء أو العكس. وذلك مثل: محمد ابن عقيل بضم العين، ومحمد ابن عقيل بفتحها، فهذا يقال إنه من المتشابه. لذلك ينبغي أن يضبط، ينبغي أن يضبط وأن يوضح دائما. شريح ابن النعمان، وسريج ابن النعمان. نلاحظ التوافق الآن في اسم الأب لفظا وكتابة، لفظا وخطا. الاختلاف في ماذا؟ في اسم، الاسم يعني المباشر، اسم هذا الراوي شريح وسريج. عرفنا الفرق؟ قضية ثلاث نقاط فوق الاسم الأول صارت شينا. ومن المتشابه أيضا ما اتفق في الاسم واختلف في اسم الأب بحرف أو حرفين. في خطأ مطمعي صوبوه، بحرف أو حرفين. وذلك مثل: محمد ابن حنين ومحمد ابن جبير. محمد ومحمد في الاسم، لكن في اسم الأب هناك تشابه حنين وجبير، ومنه التقديم والتأخير في الأسماء، وذلك مثل الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود، يعني يقع التشابه أيضا في هكذا أسماء، الأسود بن يزيد ويزيد ابن الأسود، وكلاهما من الرواة، كلاهما من الرواة. الكتب المصنفة في هذه الأبحاث كثيرة، منها وهو أحسنها وخيرها وأكملها كتاب الإكمال لأبي نصر ابن ماكولا. أبو نصر هذا ابن ماكولا كما نطقت به، احفظوا ماكولا خطأ، ماكولا. اسمه علي ابن هبة الله، علي ابن هبة الله، متوفى سنة 75 و400. الآن ننتقل إلى طبقات المدلسين. لقد قسم العلماء المدلسين إلى مراتب، العلماء فاعل طبعا والمدلسين مفعول به، ما نظن أنها يعني العلماء المدلسون، كانت يعني المدلسون، عرفنا إذن هي المدلسين مفعول به. إذا قسم العلماء الرجال المدلسين إلى مراتب كي لا يتوقف في أحاديثهم أو في أحاديث كل من نسب إلى التدليس، وأول من تكلم في ذلك الحاكم أبو عبد الله طبعا صاحب المستدرك إذا أطلق، ثم تبعه العلائي في كتابه المراسيل، ثم صنف الحافظ ابن حجر جزءا مفردا صغيرا في أسماء المدلسين وجعلهم 5 مراتب. المرتبة الأولى من لم يدلس إلا نادرا جدا بحيث لا ينبغي أن يعد في المدلسين، وذلك كيحيى ابن سعيد الأنصاري وهشام ابن عروة وموسى ابن عقبة، فهؤلاء قل ما دلسوا، فإذا كأنهم لم يفعلوا ذلك. المرتبة الثانية من كان إماما، يعني إماما حافظا عالما جليلا، وكان قليل التدليس في جنب ما روى، يعني بالنسبة لما روى من الحديث، روى الأحاديث الكثيرة وقل ما دلس، قل ما دلس، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، فهذا احتمل الأئمة تدليسه، يعني رأوا تدليسه على أنه أمر يسير محتمل مقبول، يعني هذا معنى احتمل الأئمة أو العلماء تدليسه، يعني بعبارة أخرى مشوه. وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع كالثوري في إمامته وقلة تدليسه، وابن عيينة في إمامته وعدم تدليسه إلا عن الثقات، يعني والله أعلم أحيانا بعض الأبحاث يطرقها أهل العلم وتكون نظرية، فذكر سفيان الثوري في هذه الطبقة من المدلسين الحقيقة لا مبرر له. لماذا؟ لأنه عمليا غير موجود، يعني ما مر معي أثناء التخريج ومن خلال ما اطلعت عليه في الكتب 6 والكتب 9، سواء يعني كما قلنا أنا اطلعت عليه أو في كلام الشيخ الألباني أو في كلام الشيخ أحمد شاكر أو في كلام غيرهما، ما أحد أعل حديثا في هذه الكتب 9 والكتب 15 بعنعنة سفيان الثوري، إذا لا مبرر لذكره في المدلسين، عمليا هو غير مدلس، عمليا غير مدلس. وإذا أردتم تتبعوا ذلك لن تجدوا هؤلاء الشيوخ، الشيخ أحمد شاكر مثلا، الشيخ الألباني، الشيخ عبد القادر الأرناؤوط شيخنا، الشيخ شعيب الأرناؤوط، لن تجدوا أحدا من هؤلاء أو حتى من علماء المتقدمين كابن حجر والنووي أنهم أعلوا حديثا، لأن الثورية عنعن فيه، روى الحديث بصيغة عن، واكتشف أنه قد دلس فيه، إذن عمليا غير موجود حقيقة. لذلك إن شاء الله في الطبعة الثانية سأحذف ذلك، لأنه يعني لو ذكر مثل هكذا عالم يضرب به المثال الثوري ويلقب بأمير المؤمنين ذكر في المدلسين، بعض الشباب ربما يقول كيف سفيان الثوري وكذا وكذا يدلس، ربما يحصل عنده شك أو ارتياب في بعض أهل العلم. طيب، أنا تابعت الحافظ ابن حجر ثاني مرة أو الطبعة الأخرى، ننقل ما ذكره من الطبقات الخمس لكن بتصرف بالمعنى، يعني الآن نقلته بحرفه مع الاختصار طبعا. المرتبة الثالثة، من أكثر من التدليس، من يعني استخدم التدليس كثيرا في رواياته، فهؤلاء لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبله، وذلك كهشيم ابن بشير وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. حتى هذه العبارة ليست دقيقة، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله ظاهر أنه قلد أو تابع أو تقدر كالحاكم والعلائي، يعني عمليا لا بأس أن ندرس أثناء دراسة المصطلح ندرس النقد جيد. فمثلا قال ومنهم من أهل العلم من رد حديثهم، ثم ذكر أمثلة على ذلك كهشيم وقتادة وأبي إسحاق، وأنا أقول ما أحد من أهل العلم قاطبة رد أحاديث واحد من هؤلاء. فأبو إسحاق السبيعي أحاديثه في الصحيحين كثيرة بالعشرات بصيغة عن أو حتى بالتصريح أحيانا، وقتادة أكثر وأكثر، يكاد يكون حديث أهل البصرة مداره على قتادة. إذا من يرد حديث قتادة؟ ما أحد رد حديث قتادة، البخاري ومسلم أكثر من الرواية عنه، الإمام أحمد، يحيى بن سعيد الأنصاري، القطان إمام الجرح والتعديل، أكثر من الرواية عن قتادة. وشيخه شعبة، طبعا هو ما أدرك شعبة ما أدرك قتادة، وإنما يروي عن طريق شيخه شعبة والثوري وغيرهما. فكذلك شعبة روى عن قتادة وهو إمام الجرح والتعديل، روى عنه عشرات الأحاديث ويفخر في ذلك وإسناده عالي. لذلك حتى هذه الفقرة ومنهم من رد حديثه مطلقا، لا، ما أحد رد أحاديث هؤلاء الثقات الجبال، كل واحد منهم كما قلنا ثقة حجة من رجال الأئمة الستة وعامة المصنفات والمسانيد. المرتبة الرابعة، من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين، كبقية ابن الوليد الحمصي وحجاج ابن أرطام، يصح أرطام بالتسهيل وأرطأ بالهمس، كلاهما صحيح، يعود إلى القراءات، يعني يعود إلى القراءات. إذن حجاج ابن أرطام وأرطأ، وكمحمد ابن إسحاق صاحب المغازي. نعم، هؤلاء لا تقبل أحاديثهم إذا عنعنوا، يحكم على حديثهم بالضعف إذا الواحد منهم استخدم عن حتى يصرح بالسماع. المرتبة الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس وزادهم التدليس ضعفا فحديثهم مردود وإن صرحوا بالسماع كابن لهيعة وإبراهيم ابن محمد الأسلمي والحسن ابن عمارة الكوفي. لاحظنا الضعف في ابن لهيعة هو الجاري على ألسنة العلماء، فابن لهيعة الراجح أنه ضعيف، ويضاف إلى ذلك أنه مدلس ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتابه المجروحين وقال لا يحتج بأحاديثه وأخباره. معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات، يعني خلط معنى ضعف ذاكرته، تغيرت ذاكرته بسبب الكبر. منهم عطاء بن السائب، وقد سمع منه الثوري وشعبة وحماد ابن زيد قبل الاختلاط، وكذا حماد ابن سلمة في قول ابن معين، والطحاوي وحمزة الكناني وباقي الرواة سمعوا منه بعد الاختلاط. أبو إسحاق السبيعي، ويقال إن سماع ابن عيينة منه بعد الاختلاط. أبو إسحاق السبيعي اختلط في آخر 4 سنين من حياته لأنه عمر، عاش فوق 80، فتغيرت ذاكرته. فشعبة والثوري حملا عنه صحيح حديثه، ما روي عنه بعد أن تغيرت ذاكرته. سعيد ابن إياس الجريري، سعيد إذن ابن إياس الجريري، هؤلاء يعني الواحد كل واحد نذكره هنا ممن يعني تغير ذاكرته أخيرا. الجريري هكذا مصغر، لذلك ضعوا ضمة فوق الجيم، قد تقرأها الجريري خطأ، الجريري. وسعيد ابن أبي عروبة، أيضا سعيد ابن أبي عروبة بفتح العين هكذا اضبطه، إذا قرأته عروبة خطأ. قال ابن معين اختلط بعد هزيمة إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن 42 100. هذا من أجل الضبط ذكر ذلك، يعني ليس سبب اختلاطه الهزيمة، لا، سببه يعني هذا ابن معين يذكر يحدد الزمن الذي تغير فيه حفظه. إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن أخوه محمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية، خرجا على أبي جعفر المنصور. محمد بن عبد الله الملقب بنفس الزكية من آل البيت الحقيقيين طبعا، أي نعم، فخرج في المدينة وسيطر عليها وغلب عليها، ثم مكة ثم أقاليم أخرى، وآزره أخوه هذا إبراهيم فغلب على البصرة وأماكن، ثم تمكن منهم المنصور ويعني بطش بهم. هذا أحد يعني المسائل التي تدل على أن الخروج على الأمير ليست فسقا، إذا كان هناك من أهل العلم والأفاضل رأوا ذلك ورجحوا المصلحة للمسلمين فليست فسقا وليست بدعة. فمحمد بن عبد الله النفس الزكية الملقب بالنفس الزكية لما غلب على المدينة، وكان يعرف قبل ذلك هو عند الإمام مالك والعلماء بالتقوى والصلاح والعبادة والزهد مع العلم والجود والكرم والأخلاق الفاضلة، لذلك بايعه عامة أهل المدينة ومنهم الإمام مالك، فقال له تلامذته وأصحابه يا أبا عبد الله أنت تقول بأن نبايع محمد بن عبد الله، ولنا بيعة على أبي جعفر المنصور أو لأبي جعفر المنصور، فقال إنما بايعتم مكرهين. كذلك وافقهم في بلاد العراق أبو حنيفة وشعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري ومحمد ابن عجلان من أهل المدينة والعشرات الحقيقة من العلماء، يعني وافقوا هذا النفس الزكية لما خرج على أبي جعفر المنصور. أنا أذكر ذلك من أجل ماذا؟ يعني عدم الغلو في قضية القدح أو الجرح في الآخرين. هذه المسائل عرفنا يعني تعود إلى اجتهادات العلماء وتختلف من عالم إلى عالم. عالم يرى المصلحة تحققت عرفنا فيفتي بجواز الخروج، وعالم لا يرى ذلك، ما ينبغي أن يقدح هذا في هذا ولا هذا في هذا. لذلك من قدح مثلا في الإمام مالك، من يستطيع أصلا أن يقدح الإمام مالك؟ هو فوق كل من سيقدح به سواء في علم الحديث أو في الفقه أو في الفضيلة. من سيقدح مثلا في شعبة ابن الحجاج وهو الملقب بإمام الجرح والتعديل؟ من يستطيع أن يقدح به؟ ما أحد يستطيع أن يقدح به. وقس على ذلك. لذلك إخواني الكرام، بعض الشباب هدانا الله وإياهم يعني بالغوا في هذه المسألة. في المقابل أيضا بعض الشباب من الجهة المقابلة أيضا بالغوا في قضية مثلا يعني تحدي الحاكم، تحدي الأمير ونظرة الخروج عليه إلى آخره. لا، هناك موازين وهناك ضوابط. وهؤلاء العلماء الذين ذكرت طبعا بعضهم بايعوا النفس الزكية محمد بن عبد الله متى؟ لما غلب طبعا على إقليم المدينة وبعد ذلك على إقليم مكة. إذن هو عنده سلطان وبسط نفوذه وسيطرته، وجدوه ما شاء الله كعمر ابن عبد العزيز في أيامه. لذلك بايعوا، لم يبايعوا قبل ذلك لما يكون هو عبارة عن مجموعة هو وأصحابه في مكان مثلا غير ظاهرين وما عندهم سلطة وكذا. ما أحد يفعل ذلك، ما أحد يفعل ذلك. هؤلاء من علماء بايعوا لما هو في الأصل سيطر على معظم إقليم الحجاز. إلى ذلك إخوان الكرام هناك ضوابط، هناك ضوابط بينها أهل العلم. المسعودي أيضا ممن تغيرت يعني ذاكرته وحفظه في آخر أيامه، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة يعني هم من عائلة ابن مسعود، سواء يلتقي يعني نسبه بعبد الله ابن مسعود أو بأخيه عتبة أو بأخيه عتبة. وصالح ابن نبهان مولى التوأمة، وصالح ابن نبهان هكذا اضبطوه بفتح النون، لأنك إن لم تضبطه قد تقرأه نبهان. عرفنا دائما إخواني حافظوا على ضبط الأعلام غير المشهورين، محمد وأحمد وخالد وسعيد، ما أحد يحتاج إلى أن يضبط ذلك. أيضا ممن تغير عبد الرزاق ابن همام صاحب المصنف المشهور، ذكر أحمد ابن حنبل طبعا إذا أطلق أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن، وأنه تغير عام 200 وما بعدها وكان يلقن. ما معنى يلقن؟ بمعنى أنه يعني يدخل عليه الحديث من دون أن يشعر. كيف؟ يأتي مثلا إليه الطالب ويقول يا شيخنا عبد الرزاق أنت حدثتني بهذا الحديث، ثم هذا الطالب يملي هذا الحديث من طريقه. قال يقول له يعني كذا كذا حدثتني عن معمر عن طاووس أو عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس. فهو الآن في حالة كما قلنا ذاكرته ضعيفة، غير متذكر، يقول أنا حدثتك بذلك، يقول له نعم، وربما يأتيه بعلامة ولو تكون مكذوبة مثلا، فيقول اروه عني إذن، ويحدث به أيضا بعد ذلك هذا الرجل، بغض النظر يعني هو عبد الرزاق أو غيره. نضرب مثالا، ما معنى إذا قال العلماء كان يلقن؟ كان يلقن، عرفنا يعني يقال له هذا الحديث من حديثك فيتقبل ذلك، ويجيز للطالب أن يرويه عنه، وربما هو حدث به أيضا. هذا معنى التلقين، وأنه تغير عام 200 وما بعدها. عبد الرزاق عاش بعد هذا التاريخ 11 سنة، لأنه توفي 11 و200، اضبطوا ذلك. إذن الإمام أحمد يقول أدركنا عبد الرزاق، طبعا عدة مرات رحل إليه الإمام أحمد ويحيى ابن معين وغير واحد، وكان صحيحا إلى عام 200، ويعني طرع عليه أي نعم نقص البصر أو العمى وتغير ذاكرته، لذلك من حدث عنه بعد ذلك فحديثه ضعيف. لكن اطمئنوا، بالنسبة للمصنف، هذا المصنف صنفه في أيام رجولته وكهولته، يعني مصنفه صحيح، وقعت في بعض أحاديثه المناكير خارج المصنف ممن روى عنه من المتأخرين الصغار. أي نعم. قال ابن الصلاح، سيذكر ابن الصلاح مثالا على ذلك، وجدت فيما روى الطبراني عن إسحاق الدبري، الدال مشددة مفتوحة، عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا منكرة، مع أنه هو في الأصل كما قلنا ثقة حجة من رجال الأئمة الستة، عرفناهم، فأحلت أمرها، يعني أحلت أمرها معنا قلت إنها من قبيل ماذا؟ أنهم أخذوها عنه بعد التغير، بعد عام 200 للهجرة، فأحلت أمرها إلى ذلك، في خطأ مطبعي هنا، إلى ذلك يعني إنه وقع بعد التغير، فإن سماع الدبري منه متأخر جدا. وقال إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري 6 أو 7 سنين، لاحظتم؟ لذلك أحيانا بعض الأحاديث المناكير أو الضعيفة يذكرها ابن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء والعقيلي، وابن حبان في المجروحين، فلا ينتبه أحيانا بعض الشباب الآن ممن يعمل حديثا يعني جددهم في مسألة التخريج والتحقيق، لا ينتبه لمثل هذه الضوابط، عرفنا، فيقول هذا عبد الرزاق ثقة حجة من رجال الأئمة الستة، والراوي عنه ثقة أو صدوق، إذا قلنا صدوق حديثه حسن، إذا قلنا ثقة فالحديث صحيح، لذلك يقولون احذر. مو فقط عندنا أمثلة عن عبد الرزاق، عن غير واحد أيضا، عن أبي إسحاق السبيعي كما تقدم وغير ذلك، لذلك احذروا أيها الشباب. ننتقل إلى مبحث آخر، ألا وهو معرفة الصحابة، معرفة الصحابة، هذا بحث رائع جميل جدا. الآن هذا البحث مثل نزهة مصطلح الحديث. الحقيقة علم مصطلح الحديث كقواعد واصطلاحات هامة مضت الآن عبارة عن أمور يعني متممات أو أمور فنية أشبه ما يكون بالأمور الفنية. المسائل العلمية مضت الحقيقة، عرفنا، الآن مسائل أشبه ما يكون بالفنية، منها ما يتعلق بمعرفة الصحابة. قال ابن حجر في نزهة النظر، الصحابي يعني يعرف الصحابي، من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة على الأصح. إذن ابن حجر يقول في تعريف الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قيد لو وضعته فوقه إشارة خط واحد من أجل سهولة المذاكرة، يعني إذن اللقي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القيد الأول أو الشرط الأول. القيد الثاني مؤمنا به، أي حالة كونه مؤمنا به، ومات على الإسلام أيضا، هذا الرجل مات على الإسلام، وإن تخللت يعني هذا الإيمان ردة، وإن خالطته تخللت يعني خالطت هذا الإيمان ردة، وهذا وقع لبعض الناس، لكن لم يرتد والحمد لله أحد من أهل المصرين من أهل مكة والمدينة. الردة كانت في العرب والأعراب، في العرب والأعراب وأهل اليمن إلى آخره. قال ابن حجر والتعبير باللقي أولى، يعني أولى ممن عبر في تعريف الصحابي بقوله هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كي يعني إذا قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك العميان، عرفنا، لذلك قال هذا التعبير باللقي أفضل وأدق من التعبير بالرؤية البصرية، إذن كي يدخل فيه العميان في تعريف الصحابي يعني. ومنهم عبد الله ابن أم مكتوم، وبقولنا مؤمنا به يخرج من لقيه كافرا، كأبي جهل وأبي لهب في خطأ مطبعي. ما أحد يقول إن أبا جهل وإن أبا لهب من الصحابة، أنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم طويلا. وبقولنا ومات على الإسلام يخرج عبيد الله ابن جحش وعبد الله ابن خطل، وزاد السخاوي مقيس ابن حبابة، زاد إذن السخاوي استدرك على شيخه ابن حجر مقيس ابن حبابة، وربيعة ابن أمية ابن خلف أسلم يوم الفتح، ثم ارتد في خلافة عمر ولحق بالروم وتنصر. قال ابن حجر وبقولنا ولو تخللت ردة، وذلك كقصة الأشعث ابن قيس، ثم عاد يعني إلى الإسلام وزوجه أبو بكر أخته. الحقيقة غير الأشعث بن قيس، الأشعث ابن قيس سيد بني كندة أو سيد كندة من اليمن، هذه العشيرة القبيلة، قبيلة عشيرة كبيرة تضم عدة قبائل، كندة سيد هذه العشيرة والأشعث ابن قيس. وممن ارتد من المشاهير بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع ابن حابس سيد بني تميم، وكذلك طليح الأسدي، وعيينة ابن حصن الفزاري سيد فزارة، طليح الأسدي سيد بني أسد، كل هؤلاء وأمثلة كثيرة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإسلام وحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله. فهذا طليح الأسدي ارتد وأضاف إلى ذلك موبقة أخرى، ما هي؟ ادعى النبوة ثم بعد ذلك والحمد لله وبفضل الصحابة الكرام رجع إلى الإسلام في حروب الردة، هزموا هو وعسكره كل واحد من هؤلاء فرجعوا إلى الإسلام وحسن إسلامهم، لم يرجعوا نفاقا. لذلك الأشعث بن قيس وطليحة الأسدي استبسلا كثيرا في سبيل الله، في فتوح الشام، في فتوح العراق، في فتوح بلاد فارس. طليحة الأسدي أيضا قتل في فتوح بلاد فارس. وقال ابن الصلاح ما ملخصه: كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. وتوسع العلماء فأعطوا كل من رآه رؤية اسم الصحبة، وذلك لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. إذن عرفنا في عندنا الصحبة اللغوية والصحبة هذه اصطلاحية، يعني في اصطلاح العلماء مو فقط اصطلاح المحدثين، الفقهاء والعلماء وعلماء الأصول جميعا اتفقوا على هذه التعاريف. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان عرفنا فهو صحابي. أما لو عدنا إلى الصحبة اللغوية، فالصحبة لغة إنما تكون من كثرة ماذا؟ المخالطة والمصاحبة والمعاشرة والمماشاة والأكل والشرب والسفر معه، هذه هي الصحبة. أما من لقيته مرة أو مرتين طوال حياتك فمن حيث اللغة والعرف ليس من أصحابك، ليس من أصحابك. إذن هذه الصحبة في اصطلاح المحدثين. وكل من ثبتت صحبته إذن لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه. فكل من يتكلم في واحد من الصحابة ممن ثبت صحبته دخل في البدعة. فقط إذا تكلم كلاما طفيفا قضية نقد دخل في البدعة، وأهل العلم يدخلونه في التشيع. فإذا سب عرفنا يقال فيه غال في التشيع. فإذا تطاول الآن إلى صحابة أفاضل ليس كمعاوية مثلا وكذا، تطاول ووصل إلى أبي بكر وهؤلاء عرفنا وطعن فيهم فهو رافضي. فإن كفر وسب فهو غال في الرفض. فإن كفر أو سب الصحابة فهو غال في الرفض. قال العراقي في ألفيته: رأى النبي مسلما ذو صحبتي، وقيل إن طالت ولم تثبتي. رأى النبي مسلما، صوبوها، رأى النبي حالة كونه مسلما، حالة كونه مسلما ذو صحبتي يعني فهو من الصحابة. وقيل إن طالت، قيل للتضعيف، لأن من أهل العلم كسعيد بن المسيب قال: الصحابي هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين على الأقل. عرفنا هذا مأثور عن ابن المسيب وغيره. إذن وقيل إن طالت ولم تثبتي، لم يعتمده يعني معظم العلماء هذا القول، هذا معنى لم تثبتي، لم يعتمده عامته العلماء. وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب ولو قد ادعاها وهو عدل قبل وهم عدول قيل لا من دخل الأبيض. قال ابن الصلاح: للصحابة بأسرهم خصيصة. للصحابة بأسرهم أي بأجمعهم، بأسرهم بأجمعهم أي جميعا، خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم لأنهم معدلون بنصوص الكتاب الكريم القرآن يعني والسنة وإجماع من يعتد به من أهل السنة. أهل السنة مجمعون على ذلك، هذا معنى من يعتد به. أما أهل الزيغ والضلال كالخوارج والروافض لا يعتد بمخالفتهم لأهل السنة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الروافض حرفوا هذه الآية، حرفوها كما جاء في صحاحهم العشرة، أولها في كتاب الكافي للكليني الذي هو بمثابة البخاري أو صحيح البخاري عند أهل السنة. حرفوا هذه الآية وعندهم تقرأ: كنتم خير أئمة أخرجت للناس، هكذا يقرؤونها. وقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. في حديث أبي سعيد الخدري الذي خرجه البخاري ومسلم وهو حديث مطول في ذكر يعني الحشر والصراط يوم القيامة، وفيه هذه الآية مع تفسيرها وسط قال عدلا رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، هكذا جاء هذا التفسير، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخين. قال ابن الصلاح وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ، يعني يتناول بداية الموجودين الذين هم الصحابة الكرام. وفي السنة حديث أبي سعيد الخدري إذا أطلق لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والنصيف هو ملء الكف. إذن النصيف هكذا عرفنا، والمد هكذا، هذا المد، لذلك الصاع يساوي 4 أمداد، المراد هكذا عرفنا. إذن إذا أردت أن تعرف المكيال الصاع كيف يساوي فضع شعيرا أو قمحا عرفنا أو شيء آخر يماثل ذلك، فزين 4 أمداد بيدك هكذا عرفنا، وزين ذلك يظهر لك مقدار الصاع، مقدار الصاع. المكثرون من الصحابة يعني الذين أكثروا من رواية الحديث، قال أحمد الإمام أحمد طبعا إذا أطلق 6 أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر ابن عبد الله وابن عباس وأنس وأبو هريرة أكثرهم حديثا، وأبو هريرة أكثرهم حديثا. وقيل لأحمد من العبادلة الآن، فوائد يعني نذكرها، قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو ابن العاص. قيل له فابن مسعود، قال لا، قال البيهقي لأن ابن مسعود تقدم موته في خطأ مطبعي، عبد الله ابن مسعود توفي 33 للهجرة النبوية، هو وأبو ذر الغفاري والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والمقداد ابن الأسود وسلمان الفارسي وطائفة من أكابر الصحابة معه في قول أبي بن كعب، توفي هؤلاء ما بين 33 وبعضهم قيل 32، أي نعم. وهؤلاء عمروا حتى احتيج إلى علمهم، لذلك كانوا يقرنون لأنهم ولدوا تقريبا في سنين متقاربة، يعني هم أقران وجيل واحد عرفنا، فكانوا يقال لهم العبادلة. يعني مثلا إذا أردنا أن نذكر لكم فائدة في وفيات هؤلاء، أولهم موتا أول العبادلة هو عبد الله ابن عمر ابن العاص، توفي 65، بعده ب3 سنين ابن عباس توفي 68، بعده عبد الله ابن عمر قبض 73 في آخرها، لا الذي قبله ابن الزبير لأنه بقي بعد مقتل ابن الزبير ورثاه، أي نعم، أو زاره وهو مصلوبا. بعده إذن ابن الزبير قتل 73 في آخرها، وقيل في أول سنة 74، في أول سنة 74، بعده بفترة وجيزة عبد الله ابن عمر آخر العبادلة موتا. قال ابن الصلاح أو قال البيهقي لأن ابن مسعود تقدم موته وهؤلاء يعمروا حتى احتيج إلى علمهم. قال ابن الصلاح نحو 200 من الصحابة ممن يسمى عبد الله، عرفناه عبد الله ابن أبي أوفى، عبد الله ابن أمي مكتوم. وأقص على ذلك كبار علماء الصحابة. الآن ننتقل إلى كبار علماء وفقهاء الصحابة. قال مسروق ابن الأجدع هذا التابعي الكبير الشهير: وجدت علم الصحابة انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد ابن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود. قال العراقي نظم يعني هذه المقولة نظما، وقال مسروق انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار النبلاء: زيدين أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي. نلاحظ أن ثلاثة من الأنصار وثلاثة من المهاجرين حازوا يعني أي نعم الكم الوافر من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نقض لما يعتقده الروافض يعني من أن العلم كل العلم انصب في علي. إذا ثلاثة من الأنصار الذين ذكروا أولا وثلاثة من المهاجرين. أفضلهم الآن أفضل الصحابة بلا خلاف عند أهل السنة هو أبو بكر ثم عمر ثم جمهور السلف على تقديم عثمان على علي إلا بعض أهل الكوفة، لكن رجع معظمهم كالثوري وأبي حنيفة. بعض أهل الكوفة من أهل السنة كان يقدم عليا على عثمان، منهم الثوري وأبو حنيفة وطائفة، لكن رجعوا عن ذلك إلى تقديم عثمان وجعلوا أمرهم كالخلافة كالخلافة. روى البخاري وأصحاب السنن عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان. وهذا له حكم المرفوع كما مر معكم في الدروس الفائتة. لماذا؟ لأن هذا الصحابي يعني نسب هذا القول وربطه بماذا؟ بزمن أو عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إذا قال كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى آخره، يربطه بزمن وعهد وأيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم المرفوع، يقال له حكم المرفوع. أفضل طبقات الصحابة هم الخلفاء الأربعة ثم باقي العشرة ثم البدريون ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن العبيد زيد بن حارثة، ومات آخر الصحابة على الإطلاق أبو الطفيل عامر ابن واثلة. هذا آخر الصحابة موتا بلا خلاف، لأنه توفي سنة 100 أو بعدها، إذا توفي سنة 100 أو بعدها فهو آخر من مات من الصحابة. أما آخر من مات بالمدينة فهو جابر، وقيل هو سهل ابن سعد الساعدي، وقيل السائب ابن يزيد، وبمكة ابن عمر، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله ابن أبي أوفى، وبالشام عبد الله ابن بسر أو أبو أمامة الباهلي، يعني خلاف بين أهل العلم. وبمصر عبد الله ابن الحارث ابن جزء، وباليمامة الهرماس ابن زياد الهرماس، هكذا بكسر الهاء اضبطوه. وبإفريقيا ويصح بالتشديد، وبإفريقية رويفع ابن ثابت رويفع، وبالبادية في الأعراب سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. قال العراقي في ألفيته: والأفضل الصديق ثم عمر، وبعده عثمان وهو الأكثر. أوفى علي وهو خلف قد حكي، قلت وقول الوقف جاء عن مالك، لكن ترجح بعد ذلك عن مالك بتقديم عثمان أيضا. فالستة الباقون فالبدرية، بعد الأربعة الفضيلة يأتي من تتمة العشرة، هذا معنى فالستة الباقون. فالبدرية يعني من شهد بدرا. فأحد فالبيعة المرضية، من شهد أحدا يعني، ثم من شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة. ومات آخرا بغير مرية يعني من دون شك أو تردد أبو الطفيلي، مات عام 100، وفي نسخة للألفية مات بعد 100. هذا الاحتمال كما قلنا اختلاف أهل العلم وأهل التاريخ في وفاته، والحمد لله رب العالمين. طيب الأسئلة، إذا كان الحديث مدلسا ونجد نفس متن هذا الحديث المدلس متنا لحديث آخر صحيح، فماذا نحكم على معنى الحديثين ككل، صحيح أم ضعيف؟ سؤال غير واضح لكن ممكن أن نوضحه إن شاء الله. عندنا الآن حديث فيه عنعنة مدلس، وهذا المدلس يعني يكثر من التدليس، فالأصل أن نحكم على حديثه بالانقطاع وعدم الاتصال. لكن الآن هذا الحديث وجدناه من طريق آخر أو من وجه آخر صحيح، إذا صح هذا الحديث، هذا الحديث صح، لنقل عن نفس المدلس لكن في الرواية الأخرى صرح بالتحديث وكان من الثقات، فالرواية التي فيها التحديث هي التي يعني نعتد بها ونحتج بها. نعم، كيف يمكن أن يعرفوا أنه بدأ أحد الرواة بالاختلاط؟ يعني يمكن أن تروى عنه عدة أحاديث منكرة قبل أن يعرفوا؟ لا، كانوا يهتمون بذلك ويتابعون أخبار الرواة خاصة من المكثرين كمتابعتهم لحياة آبائهم وأعمامهم. كيف الإنسان يهتم بحياة أبيه ويعرف عن أموره وأحواله المتنوعة، أو عن عمه عرفناه؟ كذلك ابن معين وأحمد ابن حنبل وعلي ابن المديني وهؤلاء الأئمة، هكذا حالهم وتعاملهم مع رواة الحديث. لذلك كانوا يرحلون من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة ومن إقليم إلى إقليم، يجمعون أحاديث الرواة ويجمعون الكلام عنهم أيضا، حتى لو لم يدركوهم يجمعون ماذا يحدثهم أهل تلك البلاد عن هؤلاء الرجال. هذا الرجل مثلا مصري، وما أدركه يحيى بن معين حتى يختبره، عرفنا، فيسأل عنه الثقات الضابطين من أهل مصر من المحدثين يخبرونه بحاله، فيحكم عليه إذا على حسب ما سمع من هؤلاء الثقات المتقنين. أعد لنا تعريف الصحبة اللغوية والصحبة الاصطلاحية. الأمر يسير جدا، قلنا الصحبة من حيث اللغة العربية يعني بمعنى آخر يوضحها ماذا؟ العرف، ما تعرف عليه الناس. مثلا أضرب لكم مثالا، أنت كنت واقفا مع فلان من الناس وجاء أحد أصحابك فرأى معك هذا الرجل، تعرف عليه هو، بعد فترة حصل خلاف بينهما فجاء إليك يلومك، قال يا فلان فلان فعل معي كذا وكذا. قال أنا أي فلان؟ قال صاحبك فلان وجدك واقفا معه. قال يقول له على الفور أي صاحب؟ هذا ليس بصاحبي، رأيته مرة طوال حياتي أو مرتين. فهذا العرف يقول بذلك، عرفنا هذا المعنى اللغوي. إذن العرف أو المعنى اللغوي للصحبة هي مأخوذة من كثرة المصاحبة، معنى المخالطة، المماشاة والمؤاكلة والمشاربة والمحادثة والسهر والذهاب والإياب، هذا هو. لكن لفضل النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانته العالية أراد أهل العلم أن يصطلحوا على شيء، ألا وهو أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته وآمن به ومات على ذلك نال شرف الصحبة. إذن هذه الصحبة يقال لها صحبة اصطلاحية، يعني في اصطلاح العلماء، في اصطلاح المحدثين، لا من حيث اللغة ومن حيث العرف. هل يمكن أن تعيد لنا تعريف العبادلة؟ هذا سهل جدا ومبسوط، يعني واضح هنا موجود، لا يحتاج إلى شرح. العبادلة قلنا أربعة لأنهم كانوا جيل واحد تقريبا، كانوا في السن عبارة عن متقاربين في الولادات وفي الوفيات أيضا. فهؤلاء إذن عبد الله بن عمر بن العاص أولهم موتا، وبعده ابن عباس، وبعده ابن زبير، وبعده ابن عمر. هؤلاء يقال لهم العبادلة الأربعة، يعني كل واحد هو يقال فيه عبد الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية خاصة بالصحابة أو جميع الناس؟ هي بداية منطلقة أو متوجهة إلى الصحابة، ثم كل من كان على طريقتهم وعلى منهجهم ممن بعدهم. إذن هي الآن تحدثت بداية على عن الصحابة الكرام، هذا فيه زيادة شرف أنه يعني ابتدأ بهم، ثم من كان على طريقتهم وعلى نهجهم فهو داخل في الخيرية، داخل في أمة الخير. جعلنا الله وإياكم من هذه الأمة قولا وعملا. كيف تكون نوعية أسئلة الاختبار؟ إن شاء الله الدرس الأخير، إن شاء الله الدرس الأخير نقوم بمذاكرة أو مراجعة، يعني الدرس الأخير، ونشير إلى طريقة يعني الاختبارات والأسئلة. هل ممكن أن تخصص لنا حصص مراجعة قبل الامتحانات؟ حصة واحدة، ما في حصص. ما معنى الردة؟ هل معناها الخروج عن الدين؟ أكيد عندنا الإنسان إذا وقعت منه مخالفات في أمور عرفنا لا تبلغ إلى مسائل الاعتقاد التي هي إنكار شيء من ضرورات الدين من أصول الإيمان وأصول الإسلام، وإنما هي بدعة عملية مثلا، أو بدعة لها تعلق بالاعتقاد لكن ليست من أصول الدين، أصول الإيمان وأصول الإسلام، فصاحبها مبتدع وممكن يبلغ درجة الفاسق، عرفنا. أما الابتداع أو الردة بأن يأتي بناقض من نواقض الإسلام أو نواقض الإيمان، يعني أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر شيئا من الكتب السماوية أو بعضا من آيات القرآن الكريم، فهذه ردة، هذه ردة وخروج عن الإسلام وعن الملة، إلى خلاف عند أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. أو أنكر نبيا من الأنبياء، أو أنكر يعني مسائل أخرى من أصول الإيمان التي جاءت في الكتاب وفي السنة، ومنها حديث جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر المعاد، وبالقدر خيره وشره، يعني من الله تعالى. كذلك أنكر الصوم أو أنكر الحج ولو آمن بكامل أصول الإيمان وأركان الإسلام، لكن أنكر فقط فريضة أو ركن من أركان الإسلام فدخل في الردة والعياذ بالله، خرج من الإسلام. واضح هذا من خلال أيضا طبق الصحابة ذلك، وقال يعني لما قال الأعراب نصلي ولا نؤدي الزكاة، فالزكاة إنما هي يعني عبارة عن أخذ الجزية. فلذلك ماذا قال أبو بكر؟ أجابهم: والله لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة. خلاص، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أيها الشباب، وفتح الله علينا وعليكم. السلام عليكم.